بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول النصوص التي يستدل بها لمقالة المشهور من أن وقت صلاة المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية ولا يكون وقت صلاة المغرب بذهاب أو باستتار القرص وغيبوبته. من النصوص التي يستدل بها على ذلك صحيحة بكر بن محمد الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام في الباب رقم 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 6. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى يتضح من خلال جعلها أول المغرب عندما يجن الليل، وهو ما يتحقق به زوال الحمرة المشرقية. وقد تضمنت كلمات بعض اللغويين تحديد المقصود من جنون الليل بأنه شدة ظلمته وادلهامه، وقيل اختلاط ظلامه، وهذا يفيد أن المقصود من جنونه ظلمته وستره، ولا ريب في عدم تحقق ذلك بمجرد سقوط القرص، وإنما يكون ذلك متى ذهبت الحمرة المشرقية فيثبت المطلوب. إذن قوله عليه السلام إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل فهذا أول الوقت، إشارة إلى أن أول وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية فيثبت المطلوب حينئذ. نتيجة أن الصحيحة تضمنت توقف دخول الغروب على جنون الليل، وهو لا يحصل كما قلت بمجرد سقوط القرص، وإنما يكون ذلك من خلال ذهاب الحمرة المشرقية. أجيب عن دلالتها كما في مستند العروة الوثقى لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن النجوم قد ترى قبل ذهاب الحمرة المشرقية وقبل تجاوزها عن قمة الرأس بزمان، ولا تتوقف رؤية الكواكب على تجاوز الحمرة المشرقية عن قمة الرأس، بل هي دالة على تحقق المغرب بسقوط القرص. يقول بأن هذه الرواية إذن لا دلالة لها على المدعى. ما ذكره سيدنا من الجواب ممنوع لأمرين: الأول الوجدان، فإن الوجدان قاض بخلاف ما ذكر، لأن الوجدان يقضي بعدم إمكانية رؤية الكوكب قبل تحقق زوال الحمرة المشرقية. اثنين، ما جاء في معتبرة شهاب بن عبد ربه، وهي تصلح أن تكون دليلا على مقالة المشهور أيضا واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 9، وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم أو حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب، إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا. يعني كأن الإمام عليه السلام يقول: لا أحب أن تكون صلاتي صلاة المغرب قبل تواجد الكواكب في السماء، إذا رأيت الكواكب في السماء عمدت إلى أداء صلاة المغرب، وبالتالي يستكشف من ذلك أن الغروب لا يتحقق بمجرد سقوط القرص، وإنما يتحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. وجود الكواكب في السماء إنما يكون بعد ذهاب الحمرة المشرقية لا قبلها. إذن معتبرة شهاب بن عبد ربه دالة أيضا على أن هناك تأخرا في رؤية الكوكب في السماء بعد سقوط القرص واستتاره، ولا يتصور رؤية الكوكب قبل ذهاب الحمرة المشرقية في السماء بمجرد سقوط القرص واستتاره، فما أفاده سيدنا حقيقة في غير محله. قد يجاب عن صحيحة بكر بن محمد بأنها مضطربة متنا، وكل ما كان مضطرب المتن لا مجال للاستناد إليه. ما هو الموجب لاضطراب متنها؟ يقولون بأن الموجب لاضطراب متنها أمران. الأمر الأول اشتمالها على ما لا يناسب أنه كلام الإمام المعصوم عليه السلام، لأنه قد جاء فيها إن الله يقول في كتابه لإبراهيم، وظاهره حكاية الآية المباركة خطاب الله تعالى لإبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى الأنبياء جميعا أفضل الصلاة والسلام، مع أن الآية تحكي حال إبراهيم ولا تحكي خطابا لإبراهيم أصلا. فقوله إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم خلاف الواقع، الواقع أن الله يحكي حال إبراهيم لا أن الله عز وجل يقول لإبراهيم. ذا المانع الأول. المانع الثاني من الاستناد إلى صحيحة بكر، لقد أناطت الصحيحة الوقت بجنون الليل، وهذا لا يتناسب مع كون مبدأ وقت صلاة المغرب هو زوال الحمرة المشرقية، لأنه بمجرد زوالها لا يشتد الظلام، بل لا تتحقق الظلمة الساترة. والحق مناسبة لسان هذه الرواية لمذهب الخطابية القائلون بالانتظار إلى ذهاب الحمرة المغربية كما تقدم في البحث السابق، فلا بد من التوقف فيها ورد علمها إلى أهله. أقول كلا المانعين المذكوران عن الاستناد للرواية بسبب اضطراب المتن لا يصلح للمانعية، ومن ثم لا يصلح إثباتا للاضطراب. أما المانع الأول فإن الاضطراب المتصور في المتن من خلال اشتمالها على ما لا يتناسب مع كلام المعصوم عليه السلام فمردود. لماذا؟ لأننا نقول بأن اشتمال النص على ما لا يتصور نسبته للمعصوم يعود إلى نقل الخبر بالمعنى، وهذا لا يوجب اختلالا في الدلالة، فنقل الخبر بالمعنى، وبالتالي حكى هذا الأمر بهذه الصيغة وأخطأ في الصيغة، لأن ذلك اضطرابا، مع أن المقطع الذي جعل محل كلام لا ربط له بمحل الباحث، ومدى دلالة الصحيح على المدعى كما لا يخفى. وأما المانع الثاني وهو إناطة الوقت بجنون الليل إلى آخر، فقد عرفنا قبل قليل أن المستفاد من بعض كلمات أهل اللغة أن جنون الليل يتحقق بماذا؟ يتحقق جنونه بمعنى شدة ظلمه وادلهامه، وهذا لا يتحقق بمجرد سقوط القرص بل بذهاب الحمراء. فالانصاف إلى هنا تمامية دلالة صحيحة بكر بن محمد على المدعى، وأنها تفيد تأخير وقت صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية. من النصوص التي يمكن الاستناد إليها أيضا لمقالة المشهور موثقة عبد الله بن وضاح، واردة في باب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 14 صفحة 176. وعنه بإسناده الشيخ الطوسي عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام موسى يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرا ويؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. هذه الرواية رواها شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه في التهذيب، لكن بشيء من الاختلاف، لأنه ورد في التهذيب نفس التعبير، لكن عوضا عن جاء فيها عوضا عن لفظ الليل جاء فيها وترتفع فوق الليل، حتى تذهب الحمرة فوق الليل، حتى ترتفع الحمرة فوق الليل. أيضا يقول حتى تذهب الحمرة، قال حتى تذهب الحمرة، أضاف التي فوق الجبل عوضا عن الجبل. لا عوضا عن الجبل، لأن لاحظوا هذه العبارة: يتوارى القرص ويزيد ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي قرأنا احنا فوق الليل، هذه النسخة، لكن النسخة الثانية التي فوق الجبل، النسخة الثانية التي فوق الجبال. زين، أيضا العبارة الأولى وترتفع فوق الليل حمرة موجود، لا العبارة حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل. على أي حال، ما يهمنا في المقام تقريب دلالة هذه الرواية. ذكر أن في الرواية احتمالين: الاحتمال الأول أن يبنى على أن الشبهة الواردة في الرواية شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية، لأن مرجعها إلى السؤال عن بيان الغروب الشرعي بهذا البيان. إن السؤال الواقع في معتبرة عبد الله بن وضاح سؤال عن الغروب الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام في الشريعة السمحة. تردد السائل بين احتمالين في تحديد الغروب الشرعي: هل أن الغروب الشرعي يتحقق بمجرد الاستتار وهو الذي كان المدار عليه عند الناس وعليه يقع الأذان، أو أن الغروب الشرعي يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية؟ فإذا ده الاحتمال الأول، أن يكون المقصود من السؤال الحديث عن شبهة حكمية في المقام، وذلك لعدم وضوح مفهوم الغروب الشرعي عند السائل، جاء السائل طبقا لذلك يسأل. احتمال الثاني أن يكون مورد السؤال هو الشبهة الموضوعية، بحيث كان تحقق الغروب الشرعي عند السائل معلوما، وهو أن الغروب الشرعي يتحقق بحصول استتار القرص وغيبوبته عن الأفق، إلا أن السائل يشك في تحقق الغروب وعدمه بسبب حيلولة الجبل واستتار القرص خلف الجبل. الحمرة المرتفعة فوق الجبل تكشف ظنا عن عدم استتار القرص عن الأفق بالمرة، ولذا نجد الإمام عليه السلام أمره بالاحتياط لاستصحاب بقاء النهار وعدم تحقق الاستتار وعدم دخول الليل. إذن عندنا احتمالان: احتمال الأول أن تكون الشبهة المذكورة في الرواية شبهة حكمية، الاحتمال الثاني أن تكون الشبهة المذكورة في الرواية شبهة موضوعية. الالتزام بالاحتمال الأول وهو حمل الشبهة في الرواية على الشبهة الحكمية يتنافى مع ما نعتقده نحن الشيعة الإمامية من سعة دائرة علم الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ليش؟ لأن المعتبر قد أمر بالأخذ بالاحتياط. أمر الإمام بالأخذ بالاحتياط لماذا؟ أليس من المعتقد أن الإمام مطلع على جميع الأحكام الواقعية محيطا بها عالما بتفاصيلها، فلماذا يأمر الإمام بالأخذ بالاحتياط؟ أمر الإمام بالأخذ بالاحتياط يكشف عن كون الإمام إما غير مطلع، وهذا ما لا نعتقده، أو لأن الإمام يشير إلى أن الشبهة شبهة موضوعية وليست الشبهة شبهة حكمية حتى يعمد الإمام إلى بيان الحكم فيها. واضح. كما أن هناك مانعا آخر يمنع من حمل الرواية على الاحتمال الأول، وهو عدم ظهور كون الحمرة الواقعة فيها هي الحمرة المشرقية التي يعتمد عليها دعوى المستدل. الظاهر أن الحمرة الواردة في الرواية هي الحمرة التي تكون محاذية للقرص المرتفعة فوق الجبل الذي يكون من ناحية المغرب والكاشف عن عدم تحقق الاستتار عليه. سوف يتعين عندها الاحتمال الثاني في المعتبرة، وإذا بنينا على ظهور المعتبرة في الاحتمال الثاني ولو لوجود مانع من القبول بالاحتمال الأول، يستوجب ذلك أن تكون الرواية محل البحث أجنبية عن مدعى المشهور، إن لم نقل بدلالتها على قول الأشهر وهو تحقق الغروب بسقوط القرص، لأنها ظاهرة على الاحتمال الثاني في المفروضية عن تحقق الغروب بمجرد الاستتار، وإنما السؤال عما إذا كان هناك مانعا كجبل وشاب ما شابه ذلك. النتيجة أن دلالة معتبرة وضاح ابن وضاح عبد الله بن وضاح دلالتها تامة، إلا أن يقال أنتم منعتم من الاستناد للاحتمال الأول من باب أن القبول به يتنافى وما نعتقده الشيعة من سعة دائرة علم المعصوم. صحيح، يمكننا أن نؤول فنقول بأن السؤال الوارد في المعتبرة سؤال عن الشبهة الحكمية من خلال أن المراد في المعتبرة بيان الحكم الواقعي في قالب الاحتياط رعاية للتقية. يعني الإمام لو قال بأن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص، لو قال الإمام بأن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية ولم يتعرض لشيء آخر هذا مخالف ومغاير لما عليه العامة، فيكون ذلك مدعاة لأن تعرفوا فتؤخذوا، أنا خالفت بينهم، فيكون حذرا. جاء الإمام بالتعبير بالاحتياط، عليك بالاحتياط لدينك، لا لأن الإمام لا يحرز حكم الله الواقعي، وإنما لأن الإمام أراد التقيا حفاظا على مهجته الشريفة وعلى شيعته، فجاء بالتعبير بكلمة الاحتياط من باب التقية ليس إلا، وإلا هو بصدد بيان الحكم الواقعي. طبقا لهذا الأمر سوف يقال بأن هذا توجيه حسن، لكن إنما يصار إليه إذا كان الطريق في توجيه الرواية منحصرا فيه، فلا نتصور احتمالا آخر يمكن حمل الرواية عليه. مع وجود احتمال آخر يمكن أن تحمل الرواية عليه، إذن لا مجال للقبول بهذا الاحتمال. نتيجة أيضا أن الرواية محط البحث وهي موثقة عبد الله بن وضاح، لا مانع من البناء على دلالتها على مقالة مشهور، إن شاء الله واضح. أيضا من الروايات التي يستند إليها خبر محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 12. وعنه أيضا شيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب فقال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفراء وقبل أن تشتبك النجوم. قالوا بأن دلالتها على المدعى واضحة لقوله إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفراء، فيستفاد من ذلك أنه إذا زالت الحمرة المشرقية بني على دخول وقت المغرب وإلا فلا. سيدنا رضي الله عنه أجاب عن هذه الرواية بضعفها سندا لجهالة علي بن الحارث ولعدم توثيق بكار، وبأنها قاصرة دلالة لأن تغير الحمرة إنما يتحقق عند زوال أو عند دخول الشمس تحت الأفق، وهذا هو زمان ذهاب الصفراء في مقابل اشتباك النجوم وذهاب الشفاق. نتيجة أن الرواية هم ضعيفة سندا هم غير تامة دلالة. من الروايات التي يستدل بها في المقام أيضا معتبرة يونس بن يعقوب واردة في الباب 22 من أبواب إحرام الوقوف بعرفة. حديث رقم 3 صفحة 557 موثقة يونس بن يعقوب محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضان عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله متى الإفاضة من عرفات؟ قال إذا ذهبت الحمرة يعني الجانب الشرقي. قالوا بدلالة هذه الرواية على مقالة المشهور. تقريب الاستدلال بها على مقالة المشهور يتضح من خلال الإحاطة والالتزام باتحاد وقت الإفاضة من عرفات مع وقت وجوب صلاة المغرب ووقت الإفطار. وإن شئت فقل إن المستفاد من المعتبرة تحديد وقت الإفاضة من عرفات بما إذا ذهبت الحمرة المشرقية، فيدل ذلك بالدلالة الالتزامية على أن هذا هو وقت صلاة المغرب ووقت الإفطار لما عرفنا قبل قليل من أن الأوقات الثلاثة متحدة. خب، تمامية التقريب على المدعى تامة، وبالتالي تتم الرواية للدلالة على قول المشهور، هكذا قد نقول. إلا أن هناك نصوصا أخرى تدل على أن منتهى التواجد في عرفات وبدء وقت الإفاضة يكون بغروب الشمس وليس بذهاب الحمرة، يكون بغروب الشمس. عندنا على سبيل المثال معتبرة معاوية بن عمار واردة في الباب رقم 1 من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث رقم 1. محمد بن الحسن الطوسي مجلد 14 صفحة رقم 5 في كتاب الحج. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد جميعا عن معاوية بن عمار، طبعا الرواية من الصحيح الأعلى ولا مجال للكلام في سندها. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق إلى آخرة. شاهدنا: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار. إذن هذه الرواية تدل على أن وقت الإفاضة من عرفات بغروب الشمس وليس وقت الإفاضة منها بذهاب الحمرة المشرقية. قد تقولون بأن رواية معاوية بن عمار تعارض رواية محمد بن شريح، رواية يونس بن يعقوب، ومع وقوع المعارضة بينهما وعدم إمكانية الترجيح والجمع العرفي فعندها لا مناص من اللجوء للترجيح. أقول لما كانت معتبرة يونس بن يعقوب تعارضها معتبرة معاوية بن عمار ولا مجال للجمع العرفي بينهما، فلا مناص من العمد إلى الترجيح. الترجيح يقتضي تقديم معتبرة يونس بن يعقوب على معتبرة معاوية بن عمار، وذلك لأن معتبرة يونس بن يعقوب مخالفة للعامة، بينما معتبرة معاوية بن عمار موافقة للعامة. وقد تكرر منا غير مرة أن ما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف اضرب به عرض الجدار، أو عفوا الرشد في خلافهم. سوف يكون الترجيح لمخالفة العامة بلحاظ أن الرشد في خلافهم، خذ بما خالف العامة والتعبير بأن الرشد في خلافهم انتهى. إذن طبقا لهذا الأمر سوف يكون الترجيح لمعتبرة يونس بن يعقوب، لأن معتبرة معاوية بن عمار موافقة للعامة، وقد ثبت عندنا في الأصول أن الترجيح لما خالف العامة هو المقدم على ما كان موافقا للعامة كما لا يخفى. كما يمكن الالتزام بعدم تمامية الاستدلال بموثقة يونس بن يعقوب. قبل قليل قلنا بأن رواية يونس بن يعقوب معارضة، لو رجحت فقدمت فإننا نقول بعدم دلالتها على المدعى. لماذا؟ لأن دلالتها كما عرفنا متوقفة على إحراز اتحاد الأوقات الثلاثة والملازمة بينها، وقت الإفاضة، ووقت وجوب صلاة المغرب، ووقت الإفطار. وللمنع عن ذلك مجال واسع، لأنه لو كان الدليل على ذلك هو معتبرة يونس قلنا بأنه لا دلالة لها على ذلك. المستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب أن وقت الإفاضة يكون عند ذهاب الحمرة المشرقية، لا أن ذلك هو وقت صلاة المغرب ووقت الإفطار، يعني لا دلالة للحديث المذكور على الملازمة في المقام أصلا. ثالثا، يمكن أن نجيب عن معتبرة يونس بأن نقول بأن التعبير بكلمة الجانب الشرقي هل هي صادرة من الإمام عليه السلام أم صادرة من الراوي؟ لاحظوا، إذا غربت الشمس، إذا الرواية الرواية الحديث رقم بلي يعني الرواية وهي واردة في الحديث رقم 3 من أبواب 22 من إحرام الوقوف بعرفات. بل قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى الإفاضة من عرفات؟ قال إذا ذهبت الحمرة، هذا التعبير بين فارزتين يعني من الجانب الشرقي. التعبير بكلمة من الجانب الشرقي الوارد في المعتبرة هل هو من كلام الإمام عليه من كلام الإمام عليه السلام أم من كلام الراوي؟ إنما يصح الاستناد للمعتبرة دليلا على المدعى لتكون فيها احتمال الدلالة على مقالة المشهور. لو قلنا بأن التعبير من الجانب الشرقي من الإمام عليه السلام، أما لو قلنا بأن يعني من الجانب الشرقي تفسير من الراوي وليس تفسيرا من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا ريب في عدم ارتباطها بمحل كلامنا، لأن التفسير الصادر من الراوي إنما يكون حجة على الراوي ولا يكون حجة علينا، فلا مجال لأن يحتج به علينا حينئذ. إنصافا مع ملاحظة ما ذكر بأكمله، يمنع ذلك من الاستناد للرواية والبناء على تمامية دلالتها على مقالة المشهور. من الروايات الموجودة عندنا رواية أبي ولاد واردة في نفس الباب، باب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 2 صفحة 173. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق ووكل به ملكا، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بين يديه، ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلا قليلا ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح أو يسرح الظلم، ثم يعود إلى المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من الشرق المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس. تقريب دلالتها من خلال دعوى الملازمة بين غروب الشمس والظلمة، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه، اغترف غرفة بيديه من ماذا؟ من حجاب الظلمة مما يلي المشرق، ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق إلى آخره. فيستفاد من هذه الرواية وجود ملازمة بين غروب الشمس وبين الظلمة، التي تعني ذهاب الحمرة المشرقية، وليس المقصود من الظلمة مجرد استتار القرص عن الحس المرئي، إنصافا للقول بدلالتها على المدعى مجال وإمكانية. لكن المشكلة فيها ضعفها السندي، إذ أن سندها مشتمل على سهل بن زياد، وقد عرفت منا غير مرة أن الأمر في سهل ليس سهلا. العبارة المشتهرة عن شيخنا البهائي من أن الأمر في سهل سهلون في غير محلها. قلنا فيما تقدم أن الأمر في سهل مشكل وليس سهلا. نتيجة إلى هنا أن عندنا مجموعة من الروايات تامة الدلالة على مقالة القائلين بتحقق غروب الشمس، بتحقق الغروب بمجرد استتار القرص، وعندنا طائفة من الروايات تامة دلالة وسندا تدل على مقالة القائلين بأن الغروب إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية ولا يكون قبل ذلك. فالآن نريد أن نتحدث عن كيفية العلاج المتصور بين هاتين الروايتين الطائفتين، وهو ما يرد التعبير عنه عادة في كلمات الأصحاب. نريد أن نعرف التكييف الفقهي في المقام. كيف الحل؟ هل يمكن الجمع العرفي والتوفيق بين هاتين الروايتين كيما يلتزم حينئذ بإمكانية الجمع بينهما، أو يقال لا، لا مجال للتكييف، لا مجال للجمع العرفي بين هاتين الطائفتين، ولا مناص من البناء على استقرار المعارضة وبالتالي إعمال المرجحات؟ إذا قلنا كذلك، فأي الطائفتين سوف تكون المقدمة؟ هل سوف يكون التقديم للطائفة الأولى التي دلت على قول الأشهر، أم أن التقديم سوف يكون للطائفة الثانية التي دلت على مقالة المشهور؟ الحديث عن ذلك وما يرتبط به أحيله للبحث القادم، والحمد لله.